الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. مع الدرس رقم 49 من شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في أركان الصلاة، ما زلنا نتكلم في أركان الصلاة. الركن رقم 8 من أركان الصلاة القعود الأخير وقراءة التشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. القعدة الأخرانية دي اللي انت بتقول فيها التشهد وتصلي على النبي، هذه الجلسة ركن من أركان الصلاة، ركن، يعني لو تركتها بطلت صلاته. لو ما قعدتش القعدة الأخرانية دي تبطل الصلاة، يبقى لابد أن تجلس هذه الجلسة الأخيرة. طيب، أصح ما ورد في التشهد، يعني أفضل الصيغ وأصحها إسنادا التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك تشهد ابن مسعود، بيسموه إيه؟ تشهد ابن مسعود، سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده، والسلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله. كانوا بيقولوا إيه؟ السلام على الله. فقال: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. فإن الله إيه؟ هو السلام. ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله. ده تشهد ابن مسعود، لأن الذي نقله هو ابن مسعود، والذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه التشهد، ده اسمه لغاية إيه؟ التحيات لله والصلوات والطيبات لغاية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ده اسمه إيه؟ التشهد. بعد كده إيه بقى؟ الصلاة على النبي. يبقى الجلسة الأخرانية ديت فيها حاجتين أو فيها ركنين على الرأي الراجح، وهي الجلسة نفسها ركن، يبقى ثلاث أركان: التشهد والصلاة على النبي. وإن كان في خلاف بين العلماء هل الصلاة على النبي في الجلسة الأخرانية ركن ولا واجب ولا سنة، في أقوال للعلماء ولكل فريق دليله، والراجح أنها ركن أو فرض. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: فإنكم إذا قلتم ذلك، يعني لما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض. يعني أنت لما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يبقى أنت سلمت على مين؟ كل عباد الله الصالحين في الأرض والسماء. يبقى أنت سلمت على الملائكة، لأن الملائكة من عباد الله الصالحين. أصاب كل عبد صالح في الأرض والسماء. يبقى لما بتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا السلام يصيب كل عبد صالح. واخد بالك يا محمد؟ واخد بالك من اللي أنا بقوله؟ ركز معاي. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أصاب كل عبد إيه؟ كل عبد صالح في الأرض والسماء. فأنت تبقى حطتها في دماغك وانت بتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تبقى حطت في دماغك ان انت ايه بتسلم على النبي وتسلم على نفسك وتسلم على كل عبد صالح في الأرض والسماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه فليدعو به. ده امتى بقى؟ في الآخر، بعد ما تقول التشهد والصلاة على النبي، بعد ما تصلي على النبي. لا، سنة الدعاء، سنة الدعاء اللي هو بعد الصلاة على النبي وقبل السلام. قبل ايه؟ قبل السلام سنة. والرسول قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه شاء، اختر اللي انت عايزه. وقال: تعوذوا بالله من أربع، قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من المأثم والمغرم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. خمسة معكهم، وادعوا بما شئت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العملية مفتوحة يعني. هو صلى الله عليه وسلم سيدنا وابن سيدنا، مفيش مشكلة، بس في قلب الصلاة ما تقولش سيدنا، في قلب ايه؟ التشهد. في قلب ايه؟ التشهد. ما تقولش اللهم صل على سيدنا محمد، وقل اللهم صل على محمد. ليه؟ لأن هذه الألفاظ وردت كما هي، علمنا إياها رسول الله هكذا، ونقلها أصحابه الكرام هكذا. فالأدب، الأدب مع النبي مش إن أنت تسيده، الأدب أن تسمع كلامه. مش الأدب يعني مثلا ممكن تعمل إيه؟ أنا دلوقتي أستاذ والواد ده طالب عندي ولله المثل الأعلى، فممكن أقول يا أستاذ حضرتك مش عارف إيه، بس ما بيسمعش كلامي، هل يبقى بيحترمني؟ هو بيقدرني ويقول لي اتفضل ويكرمني اخر كرم، بس لما بديله اوامر ما بيسمعهاش، يبقى بيحترمني؟ ما بيحترمنيش كده يبقى بيحترمني يا اخواني؟ لا. ابنك لما ما يسمعش كلامك يبقى بيحترمك؟ يبقى ما بيحترمنيش. طيب هي نفس العملية، لما ما نسمعش كلام النبي يبقى ما بنحترموش. وبعدين في سؤال تاني، هل نحن نحترم الرسول أكثر من الصحابة؟ اللي يقول كده يبقى مجنون. اللي يقول أنا بحترم الرسول أكثر من الصحابة أقول له أنت مجنون، أنت كذاب. ومع ذلك لم يرد عن صحابة النبي محمد أنهم سيدوه في التشهد، لم يفعلوا ذلك. احنا عملنا معركة ليه؟ عملنا خلاف ليه؟ ما الجماعة اللي بيقولوا ان احنا بنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، بنقول لهم هاتوا دليل على ان الرسول قال لنا كده او الصحابة قالوا كده. طبعا ما فيش حديث لا تسيدوني في الصلاة، ده مش حديث، بس هو مش شرط يقول لنا بقى لا تسيدوني، هو ما علمناش كده، ما علمناش كده. احنا نقول زي ما علمنا، نقول ايه؟ زي ما علمنا. والاذان كذلك، لا الاذان ولا التشهد، لا الاذان ولا التشهد. طبعا انت تسمع الموالد كتير من مشايخ تانيين هيقولوا لك لا قول سيدنا وابن سيدنا، ويعملوا مواويل وافلام، واحنا مش ناقصين مواويل وافلام. العمليه مش ناقصه، العمليه ايه؟ مش ناقصه وجع دماغ. انت عايز تمشي صح، قل كما علمك رسول الله. اهو انا بقرا لك من كتابه عشان ما تقولش ده الشيخ ايه نسي او غلط. ان كنت انا بنسي الكتاب ما بنساش، انا اغلط الكتاب اهو مش هيغلط لانها كتابه مكتوبه اهو. بيقول لابن مسعود ايه؟ قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ليه ما قالوش قول بقى واشهد ان سيدنا محمدا؟ ما قالوش ليه كده؟ ما قالوش قول واشهد ان سيدنا الرسول، بيقول له قول ايه واشهد ان ايه محمدا عبده ورسوله. مين اللي علمه كده؟ الله علم النبي والنبي علم الصحابه. أقوم أنا أقول له لا بقى، أنا هقول وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله؟ كلام مش مقنع وكلام مش مقبول. يعني التشهد الثاني في الدرجة في القوة يعني يلي تشهد ابن مسعود تشهد ابن عباس، عبد الله ابن عباس. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد. شوف اسمع معاي، ابن عباس بيقول ايه؟ كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني التشهد زي ايه؟ زي السورة من القرآن. فكما أن السورة من القرآن لا يجوز أن تزيد فيها ولا تنقص، فكذلك التشهد لا يجوز أن تزيد فيه ولا إيه؟ ولا تنقص، لا التشهد ولا الأذان. وكان يقول، ده دي تشهد مين؟ ابن عباس. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. الأولان بتاع ابن مسعود كان إيه؟ التحيات لله والصلوات والطيبات. لا، اللفظ بتاع ابن عباس التحيات المباركات، يبقى فيه كلمة إيه؟ المباركات زيادة هنا. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. روى الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي، واختار الإمام الشافعي تشهد ابن عباس. فضل الإمام الشافعي تشهد ابن عباس، والاثنين متقاربين، والأولاني اللي هو ابن ابن مسعود رواه الجماعة. في تشهد ثالث لسيدنا عمر بن الخطاب، رواه عن مين؟ عن سيدنا النبي. عمر بن الخطاب رواه عن مين؟ عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد. يعني سيدنا عمر كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر. يقول: التحيات لله، الزاكيات لله. الزاكيات، الزاكيات. يبقى في تشهد ابن عباس زاد كلمة ايه؟ المباركات. وهنا في تشهد عمر الزاكيات لله، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنتم مش ملاحظين حاجة يا حضرات؟ إن تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس وتشهد عمر بن الخطاب كلهم اتفقوا في النقل على ان الرسول لما علمهم واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ما فيش واحد منهم نقل لنه واشهد ان سيدنا. يعني احنا عايزين نقول بقى احنا عندنا ذوق عن الصحابة؟ عايز تقول لي ان احنا محترمين عن الصحابة؟ عايز تقول لي ان احنا بنفهم عن الصحابة؟ عايز تقول لي ان احنا بنحترم النبي عن الصحابة؟ عايز تقول لي ان احنا بنقدر النبي على الصحابة؟ والله اللي يقولها اقول له كذبت، والله ما وقر النبي مثل صحابة النبي محمد، ما وقر النبي من الناس وما احترم النبي من الناس أحد مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احترموه ووقروه واتبعوه وعظموه وأجلوه لأنهم ساروا خلفه واتبعوا سنته وهديه. إنما احنا يعني كده وكده على سطر وبنسيب 10 أسطر، صليت على الحبيب محمد بنمشي وراه على سطر وبنسيب سطر ولا سطرين ولا 3، ونيجي بقى في حتة ايه بقى سيدنا بقى وتلاقيه عامل لك فيها ايه، يعني الواد جامد قوي. يا عم ما تقولش سيدنا بس اسمع كلامه، يجي لك على كلمة سيدنا واتك عليها قوي وهو واكل مال النبي وتعشى بالصحابة واكل ربه واكل رشوة ونصاب ويجي بقى في كلمة سيدنا، لا لا لا، لابد نقول سيدنا وابن سيدنا. يا واد منك انت خطير قوي، احنا هنضحك على بعض. اتفضل. الامام القاعد صلى على الحبيب، لا يجوز للامام ان يصلي جالسا الا اذا كان اماما راتبا. اذا كان ايه؟ اماما راتبا، يعني هو امام المسجد، إمام راتب بمعنى هو إمام المسجد وله ظروف مرضية فبيصلي وهو قاعد. لكن لو مش هو إمام راتب، واحد تاني غيره يصلي مكانه، مش هو اللي يصلي، أو يحصل له ما يكونش إمام راتب ولكن دخل الصلاة وهو سليم فتعب في الصلاة فقعد، في الحالة دي برضك يجوز ان هو يصلي وهو قاعد. يبقى امتى يجوز ان الامام يصلي وهو قاعد؟ اذا كان هو امام راتب، او اذا كان حصل له ظروف وهو في الصلاة فقعد، لكن يبقى هو مريض قبل الصلاة وما هوش إمام راتب وفي واحد تاني يصلي بالناس وهو يدخل يصلي، هذا لا يجوز. شيخ وحافظ وهو أفضل من غيره، ما فيش حد زيه، يبقى خلاص هو هيصلي، ما فيش مشكلة إذا كان مريضا. إذا كان مريضا يعني إذا كان له ظروف، ما هو إذا كان له ظروف. إنما افرض إنه سليم، هو ينفع يصلي وهو قاعد هو سليم؟ لا ما ينفعش. لو الواحد ملوش ظروف ويقدر يصلي وهو واقف وصلى وهو قاعد تبقى صلاته باطلة. هو صلاته باطلة، هو صلاته باطلة. اللي وراه لو يعرفوا الحكم الشرعي صلاتهم تبطل، هم مغرين، فهو ما يصليش إلا لعذر، ما يصليش قاعد إلا لعذر. طيب آخر ركن من أركان الصلاة بقى، ما تصلي على الحبيب، السلام. آخر ركن إيه؟ السلام. وثبتت فرضية السلام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. يبقى التكبيرة الأولى دي اللي بتدخل بها الصلاة دي تكبيرة الإحرام، طب بتتحلل من الصلاة بإيه؟ بالسلام. زي ما بتتحلل من الإحرام بإيه؟ بالحلقة والتقصير من إحرام الحج أو العمرة، كذلك بتتحلل من الصلاة بإيه؟ بالسلام. فمن لم يسلم بطلت صلاته، من لم يسلم بطلت صلاته. رواه أحمد والشافعي وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا أصح شيء في الباب وأحسن. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. حتى يرى إيه؟ بياض خده. يعني النبي كان بيلتفت أوي كده أهو، السلام عليكم ورحمة الله، لغاية ما خده ده اللي في ريحه يشوف، اللي على يمينه يشوف خده، واللي على شماله يشوف خده. حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. يعني كان بيلتفت قوي، مش كده مش كده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعض الناس يعملها كده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. لا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ما أنا لسه هوضحها، حاضر هوضح، أنا بجيبها واحدة واحدة. صلى على الحبيب، يبقى مش السلام كده، السلام السلام أهو، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ماشي يا أخوانا، أنا بجيب لك الحديث أهو، بجيب لك الحجة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، رواه أبو داود بإسناد صحيح. أما العلماء اختلفوا، كل الروايات جت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما فيهاش وبركاته. لكن حديث وائل بن حجر بإسناد صحيح جاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعض العلماء أثبت إن في بعض النسخ إن في التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الثانية السلام عليكم ورحمة الله. لكن غالب فعل النبي، غالب فعل النبي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وبركاته دي ما جاتش في كل الأحاديث، خلي بالك، وبركاته ما جاتش في ايه؟ في عهد، لا، جات عن النبي، ما احنا بنقول عن النبي اهو، جات عن النبي، ولكن في حديث واحد. في ايه؟ فانت تعمل ايه؟ بعض العلماء قال تقول وبركاته احيانا، تقول ايه؟ احيانا، لان لما يكون كل الصحابه روى عن النبي السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، يبقى ده غالب فعل النبي. غالب فعل النبي ان هو ما كانش بيقول وبركاته، واحيانا كان يقول ايه؟ وبركاته. واضح ولا مش واضح؟ ماشي. تعال بقى نشوف ايه اللي فرض وايه اللي سنه. بعض العلماء قال التسليمة الأولى فرض والتانية فرض، وبعض العلماء قال الأولى فرض والتانية سنة، وده مذهب الجمهور. أكثر العلماء قالوا التسليمة الأولى فرض والثانية سنة، يبقى كده على مذهب الجمهور إن أنا لما سلم التسليمة الأولى خلاص كده أنا طلعت من الصلاة. يعني لو جبت تسليمة واحدة على مذهب الجمهور صلاة صحيحة، والتانية دي ايه؟ كمالة سنة. بل من العلماء من قال الأولى سنة والثانية سنة، لكن الراجح أن الأولى فرض، الراجح أن الأولى ايه؟ أن الأولى فرض. قال النووي: مذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان، المستحب تسليمتين. وقال مالك وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة وتعلق بأحاديث ضعيفة لا تقاوم وهذه الأحاديث صحيحة، ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة. ركز معاي. وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة. يبقى الجماهير على أن الواجب إيه؟ ما تصلي على الحبيب. الجماهير على أن الواجب تسليمة واحدة اللي هي اليمين. فإن سلم واحدة، طيب أنا دلوقتي هسلم تسليمة واحدة مثلا، صلاة صحيحة؟ قال لك الأفضل لو هتقتصر على تسليمة واحدة أن تجعلها تلقاء وجهك، يعني تخليها لقدام. ده لو تسليمة واحدة كده هو لقدام كده، السلام عليكم ورحمة الله وخلاص. ده لو هتقتصر على واحدة، لو هتقتصر على واحدة. استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه. وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده. تلتفت لغاية ما اللي على يمينك يشوف خدك، واللي على شمالك يشوف خدك. دي السنة، هذا هو الصحيح، إلى أن قال ولو سلم التسليمتين عن يمينه. طب افرض واحد سلم تسليمتين، التسليمتين عن اليمين على اليمين، أو عن يساره، أو خلاهم الاثنين على شماله، أو الأولى عن يساره عكس، خلى الأولى على الشمال والثانية على اليمين والثانية عن يمين، صح صلاته. ليه بقى؟ لأنه في النهاية سلم وخلاص، هو كده سلم، بس خالف السنة. خالف ايه؟ خالف السنة، لكن صحت صلاته، صحت صلاته، صحت صلاته، وحصل التسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما. فضل. اللي بيبص على ايه؟ بيبص ليه؟ قال له قول له بص قدامك، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. احنا جايين نبص ولا ايه؟ هي الصلاة الصحيحة، اللي هو بيبص في صلاته دي قدامه، دي صلاته صحيحة لكنها ناقصة الأجر. الصلاة صحيحة بس الأجر بينقص. الأجر بينقص كل ما يتلفت ويبص، أجره ينقص، لأن السنة إن أنت تنظر إلى القبلة، تنظر إلى القبلة، والكلام ده هيجي بعد كده. كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من أركان الصلاة. هندخل بقى على إيه بقى؟ سنن الصلاة. ركز قوي معاي، خلصنا إيه؟ الفرائض، هندخل على السنن. تفضل. التسليم في الجنازة ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم التسليمتين والتسليمة الواحدة، ورد برضك عن النبي، ورد عن النبي في الجنازة التسليمتين والتسليمة الواحدة، يعني ده سنة وده سنة، يعني التسليمة الواحدة في الجنازة سنة عن النبي، والتسليمتين سنة عن النبي، فعل هذا وفعل هذا. فاللي يسلم تسليمة واحدة في الجنازة صلاته تمام، أصاب السنة، واللي يسلم تسليمتين أصاب السنة. تعال بقى ندخل لسنن الصلاة. ولما نقول سنن الصلاة يعني من فعلها فله الأجر، ومن تركها فلا وزر عليه. واضح؟ السنة يا أخوان من فعلها له أجر، تبوا اللي ما يعملهاش صلاته صحيحة، صلاته إيه؟ يعني لو واحد ساب سنة صلاته صحيحة بس أجره إيه؟ ناقص. قلنا الأركان اللي هي الحركات الأصلية، النية، الأركان اللي احنا خلصناها يعني، القيام في الفرض، القيام في الفرض مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع واعتدال الظهر والطمأنينة فيه، الرفع من الركوع واعتدال الظهر والطمأنينة فيه، السجدة الأولى وتمكين الأعضاء من الأرض مع الطمأنينة، الجلسة بين السجدتين مع اعتدال الظهر والطمأنينة، السجدة الثانية مع تمكين الأعضاء والطمأنينة فيها، القعود الأخير للتشهد وقراءة التشهد فيه، والصلاة على النبي والسلام. تعال بقى ندخل على السنن. صلى على الحبيب محمد. للصلاة سنن يستحب للمصلي أن يحافظ عليها لينال ثوابها، نذكرها فيما يلي. أول سنة وركز فيها قوي، رفع اليدين في أربعة مواضع. رفع إيه؟ اليدين في أربعة مواضع. الأربع مواضع ده هم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيترك رفع الإيدين فيهم أبدا، فهي سنة مؤكدة. سنة إيه؟ إيه الفرق ما بين السنة المؤكدة وغير المؤكدة؟ السنة المؤكدة هي التي داوم عليها النبي ولم يتركها أبدا. ما هي دي سنة ودي سنة، يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها. دي سنة ودي سنة، بس المؤكدة كان النبي بواظب عليه، أما غير المؤكدة كان لا يواظب عليه. يعني الركعتين اللي قبل المغرب سنة غير مؤكدة، واللي بعد المغرب سنة مؤكدة. يبقى رفع اليدين في كم موضع؟ ما تصلوا على الحبيب، ركزوا معايا شوي. رفع اليدين في أربعة مواضع هقول لك اهوت، ما تسيبهمش بعد كده. في الأربع مواضع دول اوعى تنسى ترفع ايديك، كل ما ترفع ايديك هتاخد ايه؟ اجر. هتاخد ايه؟ بتعمل ايه؟ سنة. عن مين؟ عن النبي. سنة ايه؟ مؤكدة. الله يفتح عليك. الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام، لما تيجي تدخل في الصلاة، الله اكبر. مع الله اكبر بتعمل ايه؟ ترفع ايديك. طيب اسأل سؤال، واحد رفع ايديه وما قالش الله اكبر، صلاته باطلة. طب واحد قال الله اكبر وما رفعش ايديه، صلاته صحيحة، لانه الله اكبر ركن، رفع الايدين سن، فان ترك السنة الصلاة صحيحة، انما ان ترك الركن صلاة باطلة. طيب يبقى السنة في رفع السنة ان ترفع يديك في اربعة مواضع، السنة المؤكدة التي واظب عليها النبي. الاولى عند تكبيرة الاحرام، الثانية عند الركوع، لما تيجي تركع تقول الله أكبر وانت جاي تركع. بعد ما تخلص القراءة خالص وجاي تركع هتقول الله أكبر، ترفع إيديك وانت جايت إيه تنزل للركوع. الثالثة عند الرفع من الركوع وانت جاي تقول إيه الله أكبر سمع الله لمن حمده، وعند الرفع من الركوع يبقى كده كام؟ ثلاثة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. طب الرابعة بقى المؤكدة، قال لك عند القيام من التشهد الأوسط، عند القيام من التشهد إيه؟ الأوسط، لما تقوم من التشهد اللي في النص وانت جاي تقوم بتقول الله أكبر وترفع إيديك. بعد كده بقى بعد الأربعة دول افعل واترك، افعل ايه واترك، يعني وانت جاي تقوم من الركعة الأولى للتانية يجوز ان انت ترفع إيديك ويجوز ان انت ما ترفعش إيديك. ارفع واترك، افعل واترك، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وترك، إنما المؤكد في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأوسط. في كله في الفرض والسنة. تعال بقى نشوف بقى الأدلة. يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات: الأولى عند تكبيرة الإحرام، قال ابن المنذر لم يختلف أهل العلم في أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وقال الحافظ ابن حجر إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 صحابيا، 50 صحابي من صحابة النبي، منهم 10 المبشرون بالجنة رووا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، منهم 10 المشهود لهم بالجنة. وروى البيهقي عن الحاكم قال لنعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله الخلفاء 4 ثم 10 المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه، مع تفرق في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. قال البيهقي هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، رواه 5 إلا ابن ماجه. ورد في صفة رفع اليدين روايات متعددة، والمختار الذي عليه الجماهير طب نرفع ازاي؟ قال لك اكثر العلماء قالوا ان يرفع يديه حذو منكبيه. فين المناكب؟ المنكب اهو اللي هو مجتمع راس العضد والكتف، الحته ده ايه اللي هي ماسكه العضد والكتف دي المنكب، حاذو بين المناكب دي المناكب حتة ده، بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، أطراف صوابعك تبقى أبل إيه أبل أذنك من فوق، بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاما شحمتي أذنيه وراحتا منكبيه كما قال الإمام النووي، يعني تبقى ترفع إيديك إيه لفوق كده، ولو نزلتهم شويه كده ما فيش مشكله يبقوا قبال المنكبين وكده افضل، كل ما ترفع لغايه اعلى الاذنين يبقى ايه يبقى افضل، كل ما ايديك اطراف صوابعك اطراف ايديك توصل لاعالي الاذنين يبقى افضل، يعني عشان يبقى فيها نشاط، حتى لان بعض الناس يعمل ايه يا عم انت زعلان من حاجة ولا ايه؟ انت زعلان من حاجة؟ يعني خليك نشيط كده. انت حتى لما بتكون في الجيش وتيجي تأدي التحية لو عملت كده يقول لك ايه ده، هو دي تحية؟ تحية كده يعني ايه؟ تبقى فيها قوة. فكذلك وكأنها تحية لله سبحانه وتعالى، رفع الإيدين في ايه؟ في الصلاة. وقت الرفع، طيب صل على الحبيب، نرفع امتى؟ حتى شوف الدقة بتاع صحابة النبي، يعني نرفع ايدينا مع الله اكبر ولا نرفع ايدينا الاول وبعد كده نقول الله اكبر، ولا نقول الله اكبر الاول وبعدين نرفع ايدينا؟ هل الاثنين مع بعض، ولا التكبير يسبق رفع اليدين، ام يسبق رفع اليدين التكبير؟ قال لك التلاتة وردوا. التلاتة ايه؟ التلاتة وردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي إن وكان يرفع يديه مع التكبير الله أكبر، ورد إن هو كان يقول الله أكبر ويقوم رفع إيديه، ورد إن هو يرفع إيديه الأول وبعدين يقول إيه؟ الله أكبر. فهذا وارد وهذا وارد وهذا وارد، والأحاديث كلها صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث موجودة ايه؟ هقرأها لحضرتك. أما وقت الرفع، خلي بالك من الأداء لسه؟ طيب، ينبغي أن يكون رفع اليدين مقارنا لتكبيرة الإحرام أو متقدما عليها. فعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، كبر ورفع الاثنين مع بعض، كبر ورفع يديه ورفع ذلك إلى النبي، رواه البخاري وغيره. وعنه قال كان النبي يرفع يديه حين يكبر حتى يكون حذو منكبيه أو قريبا من ذلك، والحديث رواه أحمد وغيره. طيب، تقدم رفع اليدين على التكبير به، يرفع يديه الأول وبعدين يكبر. فقد جاء عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر. يبقى الحديث دي أثبت أنه رفع يديه الإيه؟ الأول وبعدين إيه؟ وبعدين كبر، رواه البخاري ومسلم. طيب، التكبير بقى الأول، وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث بلفظ كبر ثم رفع يديه، رواه مسلم. يبقى التكبير مع رفع الإيدين، أو التكبير يسبق رفع الإيدين، أو رفع الإيدين يسبق التكبير، كل ذلك إيه؟ جائز وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله في اللقاء القادم نكمل الحديث في سنن الصلاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.